الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فذكرنا بأن كلمة الأحكام التكليفية عند علماء الأصول، وقد بين هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، هذا اسم لكتابه مفتاح دار السعادة، وشيخ الإسلام في المجلد الأول من مجموع الفتاوى وكذا الشاطبي على أن لا يصح تسمية الأحكام بتكليفية، لأن كلمة التكليفية هذه إنما يستشعر منها بأن الأحكام كلها كلفة، مع أن ممكن الإنسان يؤجر على شيء وما فعل به شيء، ولكن ما أجر إلا بنيته. طيب هذه النية، هل أنت اجتهدت أو تعبت في شيء؟ ما تعبت في شيء، وإنما أجرت لمجرد النية الصالحة. قال: وهو ونيته فهما في الأجر سواء. فكلمة الأحكام التكليفية ما تصح، وإنما تسمى بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية إما أن يكون طلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الأمر أو الاستحباب، وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الحرام النهي أو على سبيل الكراهة، وبينهما المباح الذي هو على أمر التخيير. لكن قبل أن تفهم مبحث الأمر، فإن الأمر الذي ذكرنا تعريفه طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام، لابد وأن يسبقه أشياء. الأمر حتى يكون واقعا على الأرض لابد أن يكون مسبوقا بأشياء، زي أي شيء. يعني في علة وفي غاية. انت مثلا المكنة اللي في الشركة دي عشان تشتغل، مش تشتغل مرة واحدة، لازم هناك مقدمات قبل ذلك، لازم مش عارف زيت، مش عارف في كذا في كذا في كذا. بعد ما يوجد الشروط يقول لك بعد ما عملت كل ده لازم نعمل كذا ونشيل عنها كذا ونشيل عنها كذا، نفيت الموانع، بتبتدي تشتغل، بتبتدي تديك انتاج. العربية عشان تمشي لازم مش عارف تحط لها بنزين، لازم مش عارف تعمل زيت، لازم تحط، لكن مع ذلك مش ماشية، لازم تشيل عنها اشياء وتنفي عنها اشياء. اخر شيء الاستجابة دي الغاية ان هي مشت، لكن مشيت هذه لابد لها من ايه؟ لابد لها من مقدمات. فهمت الكلام؟ وقوع الأمر حتى يقع مني لابد له من مقدمات. ما هو الأمر مش هيقع مني على سبيل الواقع، مش هنفذه يعني، واضح؟ إلا إذا كان القلب صالح، إلا إذا كان القلب صالح، إلا إذا كانت تربة الأرض طيبة، إلا إذا كان في القلب حب. فكلما كان في القلب حب ويزداد الحب بازدياده امتثال الأوامر بازدياده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. يعني أنت عايز تقيس نفسك في مقياس الحب، شوف تنفيذ الأوامر. بقدر تنفيذ الأوامر وترك النواهي يكون قدر حبك لله ولنبيه، بدون أي مشقة وبدون أي تعب وبدون ما تسأل أي حد. لذلك قال الله: قل إن كنتم تحبون الله، ما قال قولوا، وإنما قال فاتبعوني، فجعل المقياس للاتباع. فأنت انظر لنفسك في صلاة الفجر، لأن في أشد وقت تحبه النفس في النوم. هنا أنت بتمتحن نفسك، امتحن نفسك النهاردة، لأن الله قال ذلك إن القلوب بتمتحن، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أنت امتحن نفسك النهاردة، شوف حبك لنفسك وللنوم وللذة النوم وللذة الغطاء، واضح؟ ولا حبك لله والامتثال أمره وامتثال أمر نبيه. دعك بقى من الكلام الطويل العريض، الكلام ده كله احنا بنتكلم كتير، سيبنا من الكلام كتير. الله عز وجل وضع هذه القاعدة فاتبعوني. إذن تريد أن تعرف قدر المحبة، انظر لقدر الاتباع. أما القول فلا يغني شيئا، القول حتى الناس كده، رجل مثلا بيقول لابنه بتحبني، يقول له طبعا بحبك، لكن إذا قال له اعمل وما تعملش، فإذا لم يمتثل هيقول له يا ابني انت بتحبني ازاي؟ يبقى ليس هو قول، لأن الإيمان عندنا قول وعمل، يبقى لابد أن يصحب القول عمل واتباع. امتحن نفسك النهاردة انت مثلا تصلي عشاء، هتروح مش عارف تخلص ايه وهتنام غدا في صلاة الفجر، لو حييت وكنت من اهل الدنيا، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك، شوف كلمة فيمسك، التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني الله يتوفى الأنفس، يتوفى أي يقبض الأنفس، فلان وفيته حقه يعني قبض حقه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الاثنين نايمين جنب بعض كده، انت ووالدك، انت واخوك، الاثنين ارواحهم تصعد الى رب العالمين، لكن في روح مش راجعه تاني، خلصت خلاص، انتهى، مش بتصحيه بتقول له اصحى، ما بيقومش، ده كان نايم، ده كان قاعد معانا امبارح، ده احنا واكلين مع بعض امبارح، ده لسه مسلم عليا امبارح، ده احنا كنا بنضحك مع بعض امبارح. هي دي الموت كده. شوف العزة في قوله فيمسك التي قضى عليها الموت. قضى عليها الموت، يمسكها يعني لا يرجعها، خلاص انتهت المسألة، قوم يا فلان انتهت خلاص، ما فيش فلان انتهى أمره خلاص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار النوم كان بيقول إيه؟ اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها. شوف، إن أمسكتها فارحمها، إن أمسكتها لأنها قد لا ترجع. أنت عارف، أنت لو استشعرت الموقف ده وانت حاطط راسك قبل ما تنام على الوسادة وعلى مخدتك كده، لو استشعرت الموقف انك ممكن ما تصحاش تاني، مش ممكن تنام من غير نية انك تصلي الفجر، بل مش ممكن تنام من غير نية انك لازم النهاردة في نيتك انك تقوم وتقيم الليل، بل مش ممكن تنام الا وقد تبت من كل ذنب وصار قلبك سليما لكل أحد. لو استشعرت دي ان انت ممكن تحط دماغك ما تقومش. لكن الذي جعلنا نضيع الأوامر اننا على طول قبل ما ننام بكرة هنروح وهنسوي وهنعمل وبتاع، ونسي خالص ان ممكن يضع رأسه فيمسك التي قضى عليها الموت. قضى عليها الموت، شوف، ويرسل الأخرى، الروح الثانية يرسلها، لكن مش على طول. كما جاء لمن بجوارك سيأتي اليوم الذي سيجيء لك فيه إلى أجل مسمى. شوف العزة في قوله تعالى بعد ذكر الشمس والقمر والكون، قال كل يجري لأجل مسمى، كل يجري، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. لازم ده يستقر في نفسك عشان تعرف تنفذ الأمر، لازم ده يستقر. لو استقر ده عندك مش هتعرف تذنب، ولو حبيت ونفسك بتراودك إنك تذنب واستحضرت الموقف إلى أجل مسمى ده مش هتعرف. ليه؟ شوف حديث النبي عليه السلام، انت عارفه تسمعه كتير، اذكروا هازم اللذات. شوف كلمة هاذم أو هادم من الهدم، أنك كلما هممت بمعصية تذكروا فإنه يهدمها لك. لو استشعرت هذا ستجد نفسك تطبق الأوامر، الذي هو طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. هذه كانت مقدمة قبل أن نلج فيما هو الأمر. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. تفضل.